وهي حرف توكيد ونصب تنصب المبتدأ ويكون اسما لها وترفع الخبر ويكون خبرا لها. إن زيدا قائم، إن زيدا قائم، صح ولا لا؟ وإعرابه إن حرف توكيد ونصب، زيدا اسم إن منصوب، قائم خبره مرفوع. إن زيدا قائم تخفف إن، إن إيش زيدا أو زيد، زيد كذا شو اللي بناه زيد، لماذا؟ لأن هذه إذا خففت، إن خففت إن فقل العمل، إن هذان لساحران فقل العمل. إذا عطفت على اسم إن، إن زيدا وعمرا قائمان، إن زيدا وعمرا قائمان، لكن إذا تمت الجملة إن زيدا قائم، قائم وعمر لعمرا إيش؟ نعم، وعمرا معطوف على المنصوب، نعم هذا هو الأصل، لكن يجوز رفعه وجائز رفعك معطوفا على منصوب إن بعد أن تستكمله. لا يجوز أن تقول إن زيدا وعمر قائمان، لا، إذا تمت الجملة باسمها وخبرها أطف عليه يجوز لتكون الواو استئنافية، نعم، أما مع عطف النسق ما يمكن. فإذا أتيت بالمعطوف قبل تمام الجملة يجب نصب إن زيدا وعمرا قائمان، لكن إذا قلت إن زيدا قائم وعمر أو عمرا يجوز الوجه وإن كان الأصل هو النصب. أعرف من يعرف؟ ها، الواو استئنافية معطوف على المحل، أو الواو استئنافية وعمر مبتدأ خبره محذوف تقديره قائم أيضا. في مثال يلغز به بيت شعر: إن هند الحسناء، إن هند الحسناء، وش مالها إيه؟ نسيت هذا البيت. نعم، إن هند الحسناء، ها، إن هند الحسناء إيش؟ مليحة عباكية، ما أدري والله نسيت هذا البيت. من يعرف؟ لا لا، ما هي من هالباب بالكلية. الفعل الهمزة إي، هذا الفعل، والنون للتوكيد، لأن من الأفعال ما يأتي على حرف واحد مثل عي، عي، عي الكلام، قي، في من الوفاء، لا تجد. كيف؟ وش الشيء؟ ها؟ ذكروا لها معاني لكن لا لها معنى في غنى اللبي، لو رجعت وجدت لها معنى وجدت الأعراب. هو يحوس حوس، يجيب لك هذا على اللفظ وهذا على المعنى وهذا يقدر له، كل كلمة ما ترتبط بالأخرى. شو؟ عنده بن هشام في غنى اللبي براكة في أول. نعم. طيب، لم يكمل الآن إن شاء الله. نعم. فإنها تنصب الاسم وترفع الخبر، تنصب الاسم وترفع الخبر، ويكون الاسم اسمها ويكون الخبر خبرها، وأعربنا إن زيدا قائم. نعم. وهي إن وأن، إن وأن، أن من يأتي مثال على أن، أن محمدا خطأ. نعم، المثال الأول صحيح، يعني وش اللي فتح، اللي فتح همزة أن، إيه لا بد تأتي به، إيه، لكن أنت إذا قطعت الكلام ولم تأتي بما يقتضي فتح همزة أن ارجع على أصل تسمعك سوى، لكن إذا أتيت بما يقتضي الفتح، نعم، مثل ما ألم تعلم أن الله على كل شيء، نعم، من يعرف؟ أعرف. ألم، ما فيه، أعرف ما تعرف. الجواز، الجواز لم ولما وألم وألم، ها، مضت قبل درسين أو ثلاث،